بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: وما سيبقى معنا من هذا الكتاب، هو كتاب آداب المشي للصلاة، إلا درس هذه الليلة ودرس الغد. ويوم السبت بإذن الله عز وجل ندخل بكتاب حصن المسلم، ندخل بكتاب حصن المسلم إن شاء الله. وحصن المسلم نسخ كبير، حصن المسلم من النسخ ما هي كبير، الصغير هذا مش طيب، صغير يعني على النظر، لكن في طبعات كالكتاب هذا طبعات كبيرة من حصن المسلم، وهو كما قلنا كتاب مهم، كتاب عملي، كتاب عملي يحتاجه طالب العلم، يحتاجه العامي، ذكر وأنثى، صغار الكبار، يحتاجه الإنسان في سفره، يحتاجه الإنسان في حضره، مملوء بالأفكار، مملوء بالخير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى هذا الكتاب، نحتاج إلى درس ودراسة ماذا؟ متقنة بإذن الله عز وجل. فلم يبقى معنا من دروس آداب المشي للصلاة إلا درس هذه الليلة ودرس الغد بإذن الله عز وجل، ونكون انتهينا من هذا الكتاب المبارك، من هذا الكتاب المبارك وهو آداب المشي للصلاة. في نسخ كبير، ها؟ حصن المسلم بدون تعليق فقط الأذكار فيه، في نسخ في المكاتب نسخ كبيرة، صغير لا، في أكبر، في زيادة، ها؟ ما في زيادة، نفس، لا له نفس، نفس، بس تاك طبعا طيب، الخط كبير، خط كبير، يستطيع الإنسان يعلق على الأحاديث والآثار، يعلق على معنى الحديث، ما بعد توسع. الأهم هو تحقيق الأحاديث والآثار والكلام عليها من حيث المعاني، الإطلاق والتقييد، وهكذا ذكر بعض المعاني للأذكار فقط، ما نركز إلا على هذا، ما سنتوسع في الشرح، ما سنتوسع في الشرح. كما قلنا هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة، فخدم الكتاب، قد ربما خدم من حيث الشرح، لكن بعضهم شرح وتوسع في شرحه لكن ما خدم من حيث التحقيق الآثار والأحاديث، أو بعضهم ربما خدم من حيث تحقيق الآثار والأحاديث لكن ما خدم من حيث الشرح، أو ربما بعضهم خدم من جانب لكن ما خدم من جانب أن بعض الأحاديث مطلقة وبعضها مقيدة، وبعضهم يستعمل بعض الأذكار، يقيد بعض الأذكار بعض الأزمنة والأمكنة، وما ثبتت، ما ثبتت في الزمان والمكان. الكتاب يحتاج إلى خدمة، الكتاب يحتاج إلى خدمة. فقال الشيخ علي رحمه الله، الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله: بقي التنبيه على حديث مر معنا بالأمس: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. حديث زيد بن خالد الجهني عطاء بن أبي رباح، لم يسمع من زيد، منقطع هذا الحديث، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، ولكن الحديث شواهد، لكن جاءت أحاديث لهذا الحديث، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث سلمان، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، الحديث صالح للحجية، أي يعني صحيح لشواهده، الحديث صحيح ماذا لشواهده، وإلا في الحديث الوارد والحديث المشهور حديث زيد بن خالد الجهني أن ما فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره أجري الصائم شيئا. هذا الحديث هو حديث زيد بن خالد، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، ولكن جاء من حديث عبد الله بن عباس وفيه ضعف، وجاء من حديث أبي هريرة وفيه ضعف، وجاء من حديث سلمان، ولكن بمجموع هذه الأحاديث يصلح الحديث، يصلح الحديث للاحتجاج. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، نزل القرآن قيل جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا، وقيل نزل ماذا ابتداءه ماذا يعني ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وقيل أنه نزل جملة قولا للعلماء. وعلى كل هو شهر القرآن، لهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، والعام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه مرتين، وهكذا كان الأسلاف إذا جاء رمضان أقبلوا على القرآن، وتركوا ما يتعلق بمجالس العلم، لكن لا ترك كليا من حيث الوعظ والتذكير والفتاوي قائمة، لكن كتدريس نظامي كتدريس كما كانوا عليه يتوقفون فيه إلى بعد ماذا رمضان، ويقبلون على قراءة ماذا القرآن، وهكذا يقول عليه رحمة الله. قال والذكر أي إكثار الذكر في رمضان، لأن هذا الزمن زمن ماذا فاضل والحسنات تتضاعف ماذا فيه، ومن أعظم الذكر هو القرآن، وهكذا الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون يعني ماذا كالريح المرسلة، أو أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، فكان كالريح المرسلة أي يسارع في الخيرات، ومن هذه الخيرات الصدقة، وعلى كل الأعمال يعني الصالحة قولية أو فعلية مالية أو بدنية في رمضان لها فضل، فضل عظيم. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، شرع المصنف عليه رحمه الله في مبحث التطوع من الصيام، والتطوع هو ما زاد على الواجب، والتطوع عندهم على قسمين، أو الذي جاء بالأحاديث على قسمين، تطوع ماذا مقيد أي بأيام معلومة، وتطوع ماذا مطلق وهو الصيام المطلق، النفل ماذا المطلق، فللإنسان أن يصوم ما لم تكن هذه الأيام منع عن الصيام فيها، الصيام المطلق والنفل المطلق هذا ما في إشكال، ونفل مقيد 3 أيام من كل شهر، 2 خميس كذلك يعني ما يتعلق بالإكثار من الصيام في شعبان، وهكذا شهر الله المحرم، وهكذا عاشورة إلى غير ذلك مما جاء ماذا مقيدا في الصيام على قسمين، صيام مقيد وصيام ماذا وصيام مطلق وصيام معين، والمعين أفضل ماذا من المطلق، والمقصود بصيام التطوع بعد ماذا الفرائض، إما أن يكون لسد الخلل الذي حصل ماذا في الفرائض، فإن الإنسان لا يسلم في رمضان، من التقصير في الصيام، فيأتي التطوع يعني ماذا بعد رمضان فيسد هذا ماذا الخلل، وكما جاء في حديث عرض الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انظروا هل عبدي من تطوع، فهذا يسد به ماذا يسد به الخلل في الفرائض، فإن لم يكن عند الإنسان خلل في الفرائض فهذه زيادة في الأجر والثواب، قال وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمرو أريد أن أصوم يعني يريد أن يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر مدى يوما، فهذا أفضل مدى الصيام، وأما صيام الدهر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى كون الإنسان يتلبس بصيام يوم وبإفطار يوم إذا حصل لأنه يضعف عن الواجبات فيحرم عليه، إذا كان سيضعف عن الواجبات أي بمعنى سيتخلف ويفرق ويقصر ماذا في الواجبات، فإنه يحرم عليه هذا الصيام. لماذا؟ لأنه يتلبس بالمستحب ويترك الواجب. فإن الإنسان إذا تلبس بصيام يوم وإفطار مدى يوم قد يضعف ماذا عن الواجبات ويتخلى عن الواجبات، يكون هذا حرام. لكن كونه يجمع بين الإتيان بالواجبات وصيام يوم وإفطار مدى يوم لا شك أن هذا مدى أفضل. أما كون الإنسان يريد أن يتكلف أن يصوم يوما ويفطر مدى يوما ثم يحصل عنده التقصير إما في حقوق الله عز وجل في الواجبات وإما في حقوق الخلق كنفسه والزوجة وضيفه إلى غير ذلك، فإن الإنسان يدخل ماذا في الحرام، قد يدخل ماذا في الحرام. قال ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، يسن 3 أيام من كل شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال أوصاني أن أصوم من الشهر 3 أيام، أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يوتر قبل أن ينام، ومنها أن يصلي الضحى، ومنها أن يصوم من الشهر 3 أيام. وهكذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر 3 أيام، ولم تعين هذه الأيام، قالت من كل الشهر قد صام النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يتحرى أيام المدى وعينة. قال وأيام البيض أفضل، وهي 13 والـ14 والـ15. والوارد في هذا 3 أحاديث، جاء من حديث أبي ذر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي. وحديث أبي هريرة وحديث ماذا أبي ذر كلاهما ضعيف، كلاهما ماذا ضعيف، أي فيه راوي ماذا مجهول، فيه راوي ماذا مجهول. حديث أبي هريرة وهو يعني ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالصيام، وهكذا من حديث ماذا أبي ذر، من حديث ماذا أبي ذر كلاهما فيه ماذا راوي مجهول، كلاهما فيه راوي ماذا مجهول، أي بمعنى أن حديث يعني ماذا أبي ذر لم يثبت، وحديث أبي هريرة أيضا ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد البيض، في تحديد ماذا أيام البيض. وهكذا جاء من حديث جرير بن عبد الله البجري، واختلفوا في رفعه ووقفه، اختلفوا في رفعه ووقفه، ورجح أبو زرعة الرازي بأنه مرفوع، ولكن لفظ البيض ما هو محفوظ فيه من قول جرير بن عبد الله البجري، من قول جرير بن عبد الله البجري. وعلى كل الأقرب والله أعلم أنه لم يثبت لفظ البيض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت لفظ ماذا الثلاث البيض، وهي 13 والـ14 والـ15 الحديث الوارد حديث ضعيف وعل، حديث ضعيف وعل. والثابت هي 3 أيام من كل شهر، الثابت هي 3 أيام من كل شهر. أما بلفظ ماذا البيض هذا لم يثبت على الراجح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام يتحرى بها الاثنين، ويتحرى بها كذلك يعني ماذا الأيام الفاضلة، يعني ما ذكر أنه يصوم ماذا ويتحرى أيام البيض، يتحرى أيام البيض. على كل الأقرب والله أعلم أن حديث 3 أيام حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جرير بن عبد الله أنه لم يثبت ماذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت هي 3 أيام من كل شهر، الثابت هي 3 أيام من كل شهر. الشيخ يقول 3 أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، أي لأنه جاء فيها نص خاص، لأنه جاء فيها ماذا نص خاص. ولكن الأقرب والله أعلم أن الأحاديث الواردة لا تبلغ إلى حد التحسين أو إلى حد الاحتجاج كما قال جماعة من العلماء. قال عليه رحمة الله ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، صوم الخميس والاثنين. أما ما يتعلق بصوم الاثنين فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام، هذا في مسلم ما في إشكال. لكن الخميس هذا يعني الأقرب أنه معل ولم يثبت لفظ الخميس في الأحاديث، لم يثبت والعمل عليه، لكن يقول بعض الفقهاء العمل على صيام الخميس عند الفقهاء. والحديث الوارد ماذا فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنه قال يعني تعرض يعني ماذا تصعد الأعمال أو تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس، فأحب ماذا أن يصعد عملي وأنا ماذا وأنا صائم. لفظة وأنا صائم ما ثبتت، لفظة وأنا صائم. أما عرض الأعمال فهذا أو صعود الأعمال فهذا ثابت، أما تحديد بيوم الخميس ويوم الاثنين لفظ الخميس لم يثبت، لفظ ماذا الخميس لم يثبت. على كل الأحاديث الواردة فيها لفظ الخميس لا يثبت ماذا؟ الحديث. ولكن جمهور الفقهاء على العمل به، أي على أنه لا حرج أن يصام الخميس، لا حرج أن يصام الخميس. أما الاثنين فهو في صحيح مسلم، أما صيام الاثنين فهو في صحيح مسلم، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وستة أيام من شوال، حديث أبي الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ولماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الست بشوال خاصة، مع أن الست من ذي القعدة من ذي الحجة إذا غير ذلك هي تقوم مقام الشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان بعشر ماذا أشهر، فهو كصيام الدهر، فهو كصيام ماذا الدهر. فلماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الثواب بست ماذا من شوال؟ قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام ماذا الدهر. فلماذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بست ماذا من شوال حتى يحصل للإنسان هذا ماذا الفضل، مع أن الحسنة كما قلنا بعشر أمثالها، فصام عشرا أو ستا من ذي القعدة من ذي الحجة من محرم إذا غير ذلك من باقي ماذا الشهور. فلماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل لابد أن تكون الست من شوال، لابد أن تكون الست من شوال، وإلا في عموم الأحاديث يتحصل الإنسان على أجر الحسنة بعشر أمثالها، لكن الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر، كأنما صام ماذا الدهر. مرت معنا في رمضان ستة أو سبعة أقوال، من يذكر هذه الأقوال؟ لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الست بشوال؟ القول الأول جاء عن عبد الله بن مبارك، ماذا قال عبد الله بن مبارك؟ أن الصيام الست بعد رمضان في الفضل كأجر الفرض، في الفضل كأجر الفرض، هذا قول. والقول الثاني أن الست بعد رمضان كالراتبة لرمضان البعدية، كما أن شعبان كالراتبة ماذا القبلي، وهذا قول ابن القيم عليه رحمة الله، قال لأنه كالراتبة، لأن الست بعد رمضان كالراتبة ماذا لرمضان. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الست ماذا بشوال، قيدها ماذا بشوال دون غيرها ماذا من الشهور، قالوا لأنها كالراتبة ماذا لرمضان، كالراتبة ماذا لرمضان. وأيضا من الأقوال ما تذكرون يا أخوان ستة أو سبعة أقوال مرت معنا، أن كون الإنسان يعني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التسهيل على من؟ على المكلف، لأن الإنسان إذا خرج من رمضان ما زال نشيطا على صيام ماذا؟ الست. أراد النبي عليه الصلاة والسلام التسهيل، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهل للمكلف، وإلا في الست في غير يعني ماذا شوال تقوم مقام ماذا؟ الشهرين أيضا. فقالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهل على المكلفين، أو أنها كالراتبة، قيد النبي عليه الصلاة والسلام ست من شوال لأنها كالراتبة، أو لأن ماذا تقوم مقام الفريضة في الأجر، أو من الأقوال أن هذا ماذا من أجل الإنسان ماذا أن هذه من أسباب قبول ماذا صيام رمضان، فإن الحسنة تجر ماذا إلى الحسنة، فكون الإنسان يصوم بعد رمضان هذا يدل على قبول شهر رمضان، أن الله قبل منه شهر ماذا رمضان. وأيضا من الأقوال أن هذا يعني من أجل يعني ماذا من أجل أنه يسد الخلل مباشرة بعد رمضان، أي بمعنى أن الإنسان قد يخرج من رمضان فقد يكون حصل عليه خلل في رمضان، فمن أجل إبراء الذمة وتسديد الخلل الذي حصل ماذا حصل في رمضان يسارع في شوال، يسارع في تسديد الخلل ماذا في شوال. فإن النوافل تسد ما نقص ماذا من الفرائض، والنوافل عادة الراتب تكون بعد ماذا بعد الفرائض، فيسد ما حصل من الخلل في رمضان، فيسد ما حصل من الخلل في رمضان، وهذه مسارعة لتسديد ما حصل من الخلل في رمضان. وأيضا من المعاني أن الإنسان حتى يقوم ماذا بشكر نعمة أداء ماذا فرض رمضان، فإن كل إنسان يؤدي شهر رمضان هذه نعمة تحتاج إلى شكر، فيشكر الله عز وجل، وشكر الله يعني هو بالطاعة، شكر الله عز وجل بالطاعة، إما الطاعة اللسانية أو القلبية أو الجوارح، هذا هو ماذا الشكر كما عرف ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فذكروا أقوالا ستة أو سبعة أو ثمانية لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الست بشوال، فخاضوا في هذه المسألة. لماذا خاضوا فيها؟ قالوا لأن الست تقوم مقام الشهرين، والحسنة بعشر أمثالها والشهر بعشر أشهر، فكأنه صام ماذا؟ الداق. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال؟ ما قال ثم أتبعه ستا من الأيام، حيث يعني تتحصل في كل في أي شهر ماذا من الشهور؟ قالوا هذه هي الحكمة وهذه هي ماذا العلة، هذه هي الحكمة وهذه هي العلة. ومر معنا أنه لا يترتب يعني الثواب على ماذا على صيام الدار إلا إذا كان ماذا إلا إذا أكمل رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ماذا ستا من شوال. وهذا قول جماعة من العلماء أن الإنسان لا يتحصل الأجر إلا إذا أكمل رمضان، سواء كان مسافرا أو مريضا أو المرأة نفسها أو حائض، فلا بد أن تكمل. مرت معنا أيضا فائدة أن المرأة إذا نفس في شهر ماذا رمضان فتريد أن تقضي في شوال، فإذا قضت في شوال فاتها ماذا صيام الست ماذا من شوال، هل لها أن تصوم ستا من ذي القعدة؟ يجوز لها، هل يجوز لها هذا الفعل أو لا يجوز لها هذا الفعل؟ لأنه من صام رمضان سواء كان أداء أو كان ماذا قضاء أي أكمل. فبعض العلماء يقول يعني ماذا أنه لا حرج أن المرأة تقضي ما عليها ثم تصوم بعد ذلك ماذا الست، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي النوافل في غير وقتها، كان إذا فات النافلة في وقتها قضاء بعد وقت، وقضاءها بعد الوقت ماذا يقوم مقام أداءها ماذا في الوقت. هكذا أيضا الست إذا فات على المرأة فأرادت أن تصوم نقول لابد من إكمال رمضان أداء أو قضاء ثم تصوم الست، فتقول إذا صمت ماذا يعني القضاء سيستغرق ماذا شوال كاملا، فهل لي أن أصوم ستا من ذي القعدة وتقوم مقام الست من شوال؟ نقول نعم، هكذا قال بعض العلماء، هذا قول. والقول الثاني أن للمرأة ماذا أن تقدم ماذا صيام الست في ماذا في شوال ثم تقضي، وهكذا يعني يكون ماذا كالعفو عنها. وقول ثالث أن وإن لم تصم هذه الست أي ما أدركت الست، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل ماذا صحيحا مقيما، أي يكتب له من أجل هي عندها العزم على أن ماذا تصوم، فإذا ما استطاعت وما تمكنت في تقوم النية مقام الفعل، تقوم النية مقام الفعل. فذكروا ثلاثة أقوال في المسألة، ذكروا في هذه المرأة ثلاثة أقوال في المسألة. وعلى كل إذا صامت يعني قضت في شوال كاملا ثم صامت الست في ذي القعدة فإنه يترتب لها الأجر ويحصل لها ماذا الثواب على الصحيح، فإن هذه الست تقضى إذا شغل الإنسان عنها، فإن هذه الست تقضى إذا شغل الإنسان عنها مثل هذه الأحذار، مثل هذه ماذا الأعذار، وهذا هو الصحيح من الأقوال، وإلا فيذكرون أقوال في المسألة. ومر معنا إشكال فيما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا من شعبان، أي الأيام التي لم تبقى يعني ماذا لم تبقى على قدوم رمضان، يعني كأن يكون عليه ستة أيام أو سبع أيام، فلم يبقى من قدوم رمضان القادم من شعبان إلا ستة أيام، فها هنا تصوم عائشة رضي الله تعالى عنها، يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع، أي لا تستطيع إلا ماذا إلا في شعبان، لا تستطيع قضاءه إلا في شعبان. ما جاء من الأخبار لشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من بعض الرواة، تفسير من بعض ماذا الرواة، فهل يقال أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تصوم ماذا الست من شوال؟ هل كانت عائشة رضي الله عنها؟ نقول ظاهر الحديث أنها ما كانت تصوم، ظهر الحديث أن ما كانت ماذا تصوم، قالت ما أستطيع، كان يكون علي الصوم من رمضان الذي هو واجب، واجب الأداء وواجب القضاء، واجب الأداء وواجب ماذا القضاء، لا تستطيع إلا ماذا في شعبان. بالسبب والسبب في ذلك للقيام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن القيام بخدمة ماذا الزوج إذا تعارض مع الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم زوجها ماذا شاهد أي حاضر إلا بإذنه، إلا ماذا بإذنه، معنى ذلك أنها أن خدمة الزوج مقدمة على الصيام، وخدمة الزوج في الأجر أعظم ماذا من هذا ماذا الصيام، وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أعظم من خدمة باقي الأزواج، فهي تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخدمة أعظم من كونها تصوم الست ماذا من شوال. لأن بعض العلماء يعني أخذ بالمفهوم، أخذ بالمفهوم أن عائشة لا يمكن أن تدرك أن تترك ماذا صيام الست ماذا من شوال، لا يمكن، نقول هذا مجرد فهم، هذا معارض بالمنطوق. ما هو المنطوق؟ لا تصوم، قالت كان يكون علي الصيام أي الواجب من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها ماذا إلا في شعبان، معنى أن هذا الواجب إذا كان هذا الواجب هو المتروك، النفل ماذا من باب أولى هو ماذا الذي يترك، وترك ماذا بسبب معارضة الأعمال، فاجتمع عندها عملان صالحان، العمل الأول القيام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آكد في حق الزوج كما قلنا لا تصوم المرأة وزوجها ما شاءت إلا بإذنه، وأيضا خدمة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من خدمة باقي ماذا الأزواج، فهي تتقرب بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وترى أن هذا الفعل أعظم من كونها تنشغل ماذا بصيام الست ماذا من شوال، صيام الست من شوال، لأن بعضهم يعني أتى بهذا الإشكال قال هذا يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم الست قبل القضاء، هذا الإشكال الذين يقولون يعني من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، ظاهر الأحاديث أن لا بد أن تكمل رمضان أداء وقضاء، لا بد أن تكمل حتى يحصل لها ماذا الفضل، فقال بعض العلماء فيه دلالة على أن هذا ليس بشرط أن الإنسان قد يتحصل على الثواب وإن لم يكمل رمضان، قالوا عائشة من أين عائشة؟ قالوا مؤكد أنها كانت تصوم الست ولا يمكن لعائشة أن تترك ماذا الست من شوال، نقول تركت عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تترك الست، لماذا؟ نقول قد تركت الفرض، قد تركت الفرض يعني ما يتعلق ماذا بالقضاء، والأمر الثاني لأن حق الزوج أعظم من حق الله فيما يتعلق بالنفل، كما جاء في الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها ماذا شاهد أو حاضر ماذا إلا بإذنه، فمن يقول أن عائشة صامت قبل القضاء فيدل على أنه ليس من شرط ثواب الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تكمل رمضان، نقول هذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، بل ظاهر الحديث لابد من إكمال رمضان إذا أراد الإنسان أن يتحصل على الأجر الكامل، إذا أراد الإنسان أن يتحصل على الأجر ماذا الكامل. قالوا يسن صوم يوم الخميس والاثنين ستة أيام من شوال ولو متفرقة، لأنها جاءت ثم أتبعه ستة من شوال، مجتمعة أو متفرقة، مجتمعة أو متفرقة. قالوا وصوم تسعة ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة، وهو يوم ماذا عرفة، وصيام تسعة من ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة، ومن الأعمال الصيام، من الأعمال ماذا الصيام، من الأعمال الصيام، ولهذا قال ما من أيام العمل الصالح فيهن، ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، والجهاد ما جاء فيما يتعلق بذكر الأعمال، معنى ذلك أن الأعمال عامة، جهاد، عمرة، حج، وكذلك يعني الصيام، صدقة، كل الأعمال القولية أو الفعلية أو البدنية أو المالية، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر مذادي الحجة. قد يقول قائل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أو إحدى أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في العشر صائما، ما رأيت ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر صائما، وجاءت بعض الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر وفيها ضعف، وفيها ماذا ضعف، لكن نقول كونه ماذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول بأعمال هي أفضل منها، بأعمال هي أفضل ماذا منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد، والقائد عليه ماذا أعمال، فقد يرى أن من الأعمال أفضل من هذه، من هذا العمل من الأعمال الذي يتعدى نفعه، لأن الصيام من الأعمال القاصرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأعمال تتعدى، فهو القائم على الأمة عليه الصلاة والسلام، على بيت المال، على تسيير الجيوش، على حل القضايا، على كذلك تعليم الدين والأحكام إلى غير ذلك، فهو قائم بأعمال يتعدى نفعها، فانشغاله بهذه الأعمال يعني ماذا يعني ماذا فانشغاله عن صيام الست فلعله انشغل بأعمال هي أفضل منها في العشر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، والعمل المتعدي مر معنا أنه أفضل من العمل ماذا القاصر، هذا تخريج. التخريج الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها حتى لا يعني ماذا حتى يعني يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة، كما ترى قيام ماذا كما ترك قيام رمضان جماعة، كما ترك قيام رمضان جماعة ماذا في المسجد خشي أن تفرض ماذا على الأمة، أو أنه ربما يقتدى به فيتابعون النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه في شق عليهم الصيام وما يريدون الإفطار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك ماذا العمل وهو يريد العمل، يترك العمل لمصلحة فتركه لا شك أنه قربة، فتركه مراعاة للمصلحة. فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل يراعي بذلك مصلحة، لهذه المصلحة لا شك أنه ماذا يؤجر عليه الصلاة والسلام، ماذا أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس الأمة، كان يسوس ماذا الأمة عليه الصلاة والسلام، فقد خرج مسافرا ويستطيع الصيام، فلما شق الصيام على أصحابه نادى بالماء أو نادى ماذا بالطعام أو الشراب فأفطر حتى لا يشق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام. وإلا فصيام العشر يعني ماذا وآكدها التاسع، أما العاشر فيوم العيد يحرم صيامه. يوم العاشر من ذي الحجة هو ماذا يوم العيد، يوم عيد الأضحى، هذا يحرم ماذا صيامه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم العيد ويوم ماذا الأضحى، عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فآكد هذه الأيام يوم التاسع، آكد هذه الأيام يوم ماذا التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ولكن هذا وهو يوم ماذا عرفة إنما يشرع على الصحيح في حق غير الحاج، يشرع في غير حق الحاج. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صيام يوم عرفة للحاج، هذا الحديث ضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج، لهذا اللفظ ضعيف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من فعله أنه أفطر، لكن من فعله أنه أفطر. لهذا يقولون يكره الإنسان وهو حاج أن يصوم يوم عرفة، لماذا؟ لأنه يضعف عن عبادة الدعاء، يضعف عن عبادة الدعاء. ويوم عرفة إذا يعني ماذا فات سيأتي عرفة آخر، أما يوم الدعاء هو الدعاء ماذا دعاء يوم ماذا عرفة، فإذا فات فقد يفوت إلى غير بدل، فقد يفوت إلى غير ماذا بدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شكوا في صيامه في يوم ماذا عرفة دعا بلبن أو دعا ماذا بماء فشرب عليه الصلاة والسلام ماذا على الملا وأعلن ماذا الإفطار. معنى ذلك أنه يكره الإنسان وهو حاج أن يصوم ماذا يوم عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، لكن في حق الحاج الأفضل أنه لا يصوم حتى يقوى على عبادة ماذا الدعاء، حتى يقوى على عبادة ماذا الدعاء. قال وهو يوم ماذا عرفة وصوم المحرم، صوم شهر الله ماذا المحرم. لهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم. وكيف نجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، في بعض الألفاظ كان يصوم شعبان، فكيف نجمع بينهما؟ قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله محرم باعتبار الإطلاق وباعتبار التقييد شعبان، وباعتبار التقييد شعبان، فإن شعبان يعتبر كالراتبة لرمضان، ومعلوم أن النفر المطلق والراتبة ماذا المقيدة، أن الراتبة المقيدة أفضل من النفر المطلق. الراتبة المقيدة أين هي؟ شعبان. الراتبة المقيدة شعبان، وهي كالراتبة لرمضان، كالراتبة ماذا لرمضان. والرواتب المعينة المقيدة أفضل من الرواتب المطلقة، هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا من حيث الإطلاق، ومن حيث التقييد شعبان، ومن حيث التقييد ماذا شعبان، فالجمع سهل كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، ولم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقل أنه صام ماذا المحرم، مع أنه حث على صيام المحرم، مع أنه حث على صيام ماذا المحرم. قال وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر من المحرم. أما العاشر فكما هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يصوم يوم العاشر من محرم. هل قام السبب في مكة، أي بمعنى أن أهل مكة كانوا يصومون ماذا العاشر لسبب أن الله جل وعلا يعني ماذا يعني نجى موسى ماذا وقومه، أو لأنهم اعتادوا صيام يوم العاشر لسبب من الأسباب، فالله أعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر قبل أن يهاجر، كان يصوم يوم العاشر في مكة قبل أن يهاجر، فلما هاجر أخبروه أن اليهود يصومون ماذا يوم العاشر، ثم سأل عن سببه عن سبب صيامه، فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه ماذا موسى وقومه فصامه موسى، هكذا فصام موسى ماذا؟ شكرا لله جل وعلا، فقال نحن أحق بموسى. فصام النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر بصيام عاشوراء، خلافا لي يعني قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن عاشوراء لم يفرض يوما من الدهر، وجماعة من العلماء أنه كان مفروضا قبل صيام رمضان، وهذا الأقرب أنه كان مفروضا قبل صيام رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، حتى قال من أصبح ممسكا فليتم صوم، ومن أصبح مفطرا فليتم يعني فليمسك، وأرسل من يعني ماذا من يعلن عن الإمساك في هذا اليوم، يدل على أنه واجب، يدل على أنه واجب. فلما فرض رمضان ترك الوجوب إلى الاستحباب. وهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الموافقة بالمخالفة، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام هم أن يصوم التاسع مخالفة لليهود حتى يجمع بين العاشر وبين التاسع، فلم يأتي العام إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهم النبي صلى الله عليه وسلم وعزم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام فعله، يقوم مقام ماذا؟ فعله. معنى ذلك أن من السنة أن تصوم العاشر والتاسع، أن تصوم العاشر والتاسع، العاشر لأنه ماذا جاء فيه الفضل، ولأنه ماذا من أجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق ماذا بموسى، والتاسع من أجل المخالفة، والتاسع من أجل المخالفة. لكن لو أن إنسانا يعني صام يوم العاشر فقط قال ما سأصوم التاسع، نقول هل وقع في الكراهة أو وقع في الحرام؟ نقول لم يقع لا في الكراهة ولا في الحرام. الصحيح أنه لو أفرد العاشر ليس عليه شيء، الصحيح كما قال بعض العلماء أنه لو أفرد الإنسان صيام العاشر ولم يصم ماذا التاسع مع القدرة عليه أنه لم يقع في المكروه، وهذا هو الراجح، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. أما ما يتعلق بصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، حديث الحادي عشر ضعيف، حديث الحادي عشر ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمه الله ويسن الجمع بينهما، أي بين التاسع والعاشر. قال وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، أي بمعنى في يوم عاشوراء إنما يشرع الصيام، لا أعياد ولا احتفالات ولا موالد ولا إلى غير ذلك مما تفعله ماذا الرافضة ومن تأثر بالرافضة، فإن هذه بدعة. لماذا؟ لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المشروع في يوم عاشوراء هو الصيام فقط، لا تزيد عليه، لا تلبس جديدا ولا كذلك تحزن ولا كذلك يعني تفرح ولا كذلك تذبح الذبائح ولا كذلك يعني إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كل الأعمال لا تشرع تقربا إلى الله جل وعلا في يوم عاشوراء، فلا يشرع منها إلا الصوم فقط، لا يشرع منها إلا الصوم فقط. فكون الإنسان يتقرب ببعض الأعمال التي لم ترد ولا يكون لها ماذا أصل فهذه البدع. الشيخ يشير إلى أفعال الرافضة ومن تأثر بهم، يقول لا يشرع من الأعمال غير الصيام، لا يشرع من الأعمال في هذا اليوم يوم العاشر من محرم إلا ما يتعلق بالصيام. انتهى المصنف من هذا الفصل، ويبقى معنا كما قلنا فصل أخير من كلام المصنف، هو الكلام على ما يتعلق بليلة ماذا القدر وأحكام ليلة ماذا القدر، ونكون انتهينا من كتاب آداب المشي والصلاة.